ما حد قطيعة الرحم؟ أعني ما هي المدة التي إذا مرت دون زيارتهم كانت قطيعة الرحم؟ ما في حد محدود. صلاة الرحم بالكلام الطيب ومواساة الفقير منهم والسلام ورد السلام عليهم ودعاتهم السلام وإعادتهم على الخير، كل هذا من صلاة الرحم. وقطيعة الرحم ما له حد محدود، جفاؤهم الذي يعد خلاف المعتاد نوع من القطيعة، جفاؤهم غير موجب شرعي وعدم الإنفاق على فقيرهم والإحسان إليه وعدم الشفاعة لمظلومهم حتى يوصل في ظلامته ونحو ذلك، قد يعد من القطيعة. فالقطيعة هو العرفي، الصلة هو العرفي، كما هو معروف بين المسلمين الصلة والإحسان والاتصال والسلام والمعروف يعد صلة، ما كان بين المسلمين يعد جفاء ويعد قطيعة فكذلك. وليس الواصل المكافئ، يعني مسألة بعض الناس إذا ما وصلها قائل فلا يصلها، يقول ما هم يصلون ولا يجوني ولا باصلهم، هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الواصل المكافئ، وإن الواصل الذي قطعت رحمه وصلها، هذا الواصل. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لما قال رجل رسول الله ان لي قرابه اصلهم ما يقطعونني واحلم عليهم ويجهرون علي واحسن اليهم ويسيئون الي، قال ان كنت كما قلت لكان نفسكم من ولا يزال معك من الله عليه ظهير حتى ما دمت على ما دمت على ذلك. فالله جل وعلا يعين عليهم ما دام على حال طيبه ويكون بهذا هو الواصل وهم القاطعون. اما ان وصلوا فصلتهم، ان قطعوا قطعتهم، لا، هذا ليس بصله. حتى الأجنبي إذا وصلت تصله، الأجنبي لم هو بقريب، إذا وصلك وأحسن إليك عليك المقابلة والمكافأة، لكن الرحيم الرحيم والقرابة لا حق زيادة على هذا. تصلهم وإن قطعوا إليهم ترد عليهم السلام، تبدأهم بالسلام، تدعوهم الوليمة، تجيب دعوتهم، وإن لو قطعوا لأن ولد المحشى بينك وبينهم أو شحناء أو خصومات لا تقطعهم أنت، لكن لك أن تهجرهم ثلاثة أيام عند المحشى والنزاع والخصومات، لا لحظ الدنيا لك ان تقطع ان تهجرهم ثلاثة ايام فقط، لا يزيد على ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجر المسلم لا هجرة فوق ثلاث، فالواجب انه يصله بعد الثلاث ويعود على حاله الاولى بعد الثلاث ولا يهجر فوق ثلاث. وخيرهما الذي يبدا بالسلام، خير المتهاجرين الذي يبدا بالسلام. نعم يزكى مثل ما يزكى غيره ربع العشر، بالنسبة للذهب يزكى ربع العشر. نعم ولو يلبس الصواب فيه الزكاة ولو يلبس، إذا بلغ النصاب يخرج ربع العشر من قيمة الحلي من ذهب خواتم قلادة أسفرة غير ذلك، يعرف وزنه في السوق ويزكى هذا قيمة في السوق الذهب المعروف، هذا إذا كان ذهب وفضة. أما غير ذلك من الناس وأنواع الحلي لغير الله والفضة فما فيها زكاة، إذا كانت اللبس للبيع ولا التجارة ليس فيها زكاة ولو غير معدل التجارة، هذا صحيح. صح قول العلماء فيه زكاة، نعم، إذا بلغ النصاب وعشر مثقال من الذهب مقدارها 11 جنيه و3 أشباع جنيه، هذا مقدارها. نعم.